بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في معرفة الصحابة رضي الله عنهم، قرأنا كلام الصلاح في الأمس. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، انتهى. والحد الذي ذكره المصنف أنه المعروف لا يدخل فيه من لم يرى صلى الله عليه وسلم لمانع العمى كابن أم مكتوم مثلا، وهو داخل في الحد الذي ذكره البخاري: من صحبه أو رآه، أنه صاحبه وإن لم يره. أما قول الصلاح كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، فقالوا ابن مكتوم أعمى ما رآه، لكن هو مقصوده اللقي، التعبير باللقي أدق. قال: وفي دخول الأعمى الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه، في عبارة البخاري نظر، يعني حتى على عبارة البخاري قد يكون أعمى لقي النبي عليه الصلاة والسلام التقى به ولم يصاحبه ولم يصطحبه، إنما جلسة واحدة ثم انصرف. فالعبارة الثانية من الاعتراض أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام، ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقياس بن صبابة ونحوهم. فلا شك أن هؤلاء لا يطلق عليهم اسم الصحابة، وهم داخلون في الحد، أي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامهم لكنهم لم يموتوا على الإسلام وارتدوا. إلا أن نقول بأحد قولي الأشعري أن إطلاق اسم الكفر والإيمان هو باعتبار الخاتمة، وهذا قول من أقوال المبتدعة، قول باطل، أنه يقال كافر أي باعتبار أنه سيموت على الكفر، ومسلم باعتبار أنه سيموت على الإسلام باعتبار الخاتمة. ولذلك يمنعون أن يقول الشخص أنا مؤمن، يقولون ما أدريك لعلك تختم على غير الإيمان، هذا باطل. وناس من الصحابة كان يقال لهم كافرين، كان يقال لهم من الكفار، فلما أسلموا صار يقال عليهم مسلمين، وعلى هذا القول فهم مسلمون وهم يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال فيهم مسلمون على هذا القول. لماذا؟ لأنه ختم لهم بالإسلام، هذا قول باطل، كان يطلق عليهم الكفر، كان يطلق عليهم الكفر مع أنه ختم لهم بالإسلام. وكذلك من أصحاب هذا القول قالوا أيضا حب الله لهذا الإنسان بحسب الخاتمة، فهو يحبه حتى في حال كفره لأنه سيختم له على الإيمان، وهذا أيضا باطل، فالله عز وجل لا يحب الفسوق والعصيان والكفر، ولا يحب هذا الشخص في ذلك الحال، فلما أسلم أحبه الله سبحانه وتعالى. كلام باطل هم. وأراد أن ينزل هذا التعريف على أنه يتنزل على ذلك، من حيث أن هؤلاء لا يدخلون في الحد لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لأنهم سيموتون على الكفر، فهم في ذلك الحال أيضا كفار، وهذا باطل، بل هم في ذلك الحال مسلمون، يحكم لهم بالإسلام، فلما ارتدوا صاروا كافرين. قال رحمه الله تعالى: ولم يزل كافرا ومن نعم، وأن من مات كافرا لم يزل كافرا، يعني من أنه حتى وإن ظهر وإن قال إنه مسلم فيحكم عليه بالكفر، ومن مات مسلما لم يزل مسلما، فعلى هذا لم يدخل هؤلاء في الحد. أما من ارتد منهم ثم عاد إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم بصحبتهم له ثانية كعبد الله بن أبي سرح. وأما من ارتد منهم في حياته وبعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم كالأشعث بن قيس ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت، وهو قول أبي حنيفة. وفي عبارة الشافعي في الأمة يدل عليه. نعم، الذي حكاه الرافعي عن الشافعي أنها إنما تحبط العمل بشرط اتصالها بالموت، هذا هو الصحيح لقوله تعالى: ومن يرتد منكم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهذه الآية مقيدة بأن حبوط الأعمال حبوط الأعمال إذا اتصل بذلك بالموت، فهي تقيد الآيات الأخرى، فهي مقيدة للآيات الأخرى. إذن الأشعث بن قيس يعتبر الصحابين أنه تخللت رده. والقول الثاني بأنه لا تحبط الأعمال إلا إذا اتصل بالموت، والقول الصحيح واختيار أحمد رحمه الله. وينبني على ذلك مسألة، وهو إذا كان قد حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم، هل عليه أن يعيد حجة الإسلام مرة ثانية؟ الصحيح أنه ليس عليه إعادة، لأن الأعمال لا تحبط إلا إذا استمر على الكفر، وما إذا عاد وحسن إسلامه فبإذن الله ماذا تكون له حسناته الأولى. قال: ووراء ذلك أمور في اشتراط أمور أخر من التمييز أو البلوغ في الرأي، واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو عام من ذلك، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم حيا حتى يخرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن، واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون عالم الغيب. يعني هذه أمور لم يحترزوا من هذا التعريف لندرتها نادرة، فما ذكروا أنه في التعريف بعد موته. نعم، قبل اشتراط كون الرؤية بعد قبل الدفن، ما ذكروا في التعريف قبل دفنه. لماذا؟ هذا نادر، من رأى في ذلك الوقت نادر جدا. وكذلك في عالم الشهادة دون عالم الغيب كذلك ما اشترطوا. كذلك أيضا قولهم في اليقظة، من رآه في اليقظة دون النوم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ما يعد من الصحابة، ولم يحترزوا منه بالتعريف المشهور، لأن هذه حالات نادرة وحالات معلومة. فالصحيح في التعريف هو تعريف الحافظ الذي ذكره في النزهة، وهو نفس التعريف العراقي هنا، إلى أنه زادها وإن تخللت ردة على الأصح، زاد هذه العبارة: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الأصح. قال: فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود بن عبد البر وغيرهم، وهم جماعة أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تثل في أفواههم فلم يثبتوا لهم صحبة. يعني جماعة من العلم اشترط التمييز، من ليس له تمييز لا يعدون من الصحابة، كمحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي ومحمود بن الربيع وعبيد الله بن معمر عبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس ويحيى بن خلاد بن رافع الزرقي ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن ثعلب بن صعيب وعبد الله بن عامر بن كريب بن كريس وعبد الرحمن بن عبد القاري ونحوهم من هؤلاء كلهم لهم رؤيا وهم أطفال، فلن يعدهم جماعة من العلماء ما عدوا من الصحابة، وبعضهم يعدوا من الصحابة يعني شرف الرؤيا، يقولون له رؤيا ولكن حديثه مرسل، حديثه عندهم مرسل. قال يحيى بن معين: فأما محمد بن حاطب فإنه ولد بأرض الحبشة. قال يحيى بن معين: له رواية ولا تذكر له صحبة. وأما عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال أبو حاتم الرازي: كان صغيرا له رؤيا وليست له صحبة. وأما محمود بن الربيع فهو الذي عقل منه صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، وهو ابن 5 سنين كما ثبت في صحيح البخاري. وقال أبو حاتم: له رؤيا وليست له صحبة. وأما عبيد الله بن معمر فقال ابن عبد البر: ذكر بعضهم أن له صحبة وهو غلط، بل له رؤية وهو غلام صغير. وأما عبد الله بن الحارث بن نوفل فإنه ملقب بشبة، ذكر ابن عبد البر أنه ولد على عهده صلى الله عليه وسلم، وأنه أتي به فحنكه ودعا له. قال العلاء في كتاب جامع التحصيل: ولا صحبة له، بل ولا رؤية قطعا، وحديثه مرسل قطعا. وأما عبد الله بن أبي طلحة فهو أخو أنس لأمه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه كما ثبت في الصحيح. قال العلاء: ولا يعرف له رؤيا، بل هو تابعي وحديثه مرسل. وأما محمد بن ثابت بن قيس بن شماس فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه محمدا. قال العلاء: وليست له صحبة، فحديثه مرسل. وأما ابن حبان فذكره في الصحابة. وأما يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي فذكر ابن عبد البر أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه. قال العلاء: وهو تابعي لا تثبت له رؤية، يعني بعضهم ما ثبت حتى الاتيان به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. يحيى بن خلاد بن رافع هذا يحتاج إلى إثبات دليل صحيح أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحارث والصواب الحارث ليس الحرف. قال: وأما محمد بن طلحة بن عبيد الله فهو الملقب بالسجاد، أتي به أبوه أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وسماه محمدا وكناه أبا القاسم. قال العلاء: ولم يذكر أحد فيما وقفت عليه له رؤيا، بل هو تابعي. وأما عبد الله بن ثعلب بن صعيب وقيل ابن أبي صعيب فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه عام الفتح. قال أبو حاتم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال العلاء: قيل إنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 4 سنين. أين تراجع كلام العلاء؟ ينقل عليه كثيرا يا معطحتنا. وأما عبد الله بن عامر بن كريز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وهو صغير فتثل في فيه من ريقه. قال ابن عبد البر: وما أظنه سمع منه ولا حفظ عنه، بل حديثه مرسل. وأما عبد الرحمن بن القاري، عندكم من القاري وابن عبد بن عبد القاري، نعم هذا الصواب. وأما عبد الرحمن بن عبد القاري فقال أبو داود: أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. قال ابن عبد البر: ليس له سماع ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من التابعين. وذكر أبو حاتم أن يوسف بن عبد السلام ابن عبد الله بن سلام له رؤيا ولا صحبة له، انتهى. هذا مع كونه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه أخذ كثرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة، وقال هذا إدام هذا هذه إدام هذه. رواه أبو داود والترمذي في الشمائل. وروى أبو داود أيضا من حديثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. لا جرم أن البخاري عد يوسف من الصحابة وأنكر ذلك علي أبو حاتم وقال له رؤيا ولا صحبة له. وممن أثبت له بعضهم الرواية على الرؤيا الرؤيا نعم وممن أثبت له بعضهم الرؤيا دون الصحبة طارق بن شهاب. قال أبو زرعة أبو داود له رؤيا وليست له صحبة انتهى. وهذا ليس من باب الرؤيا في الصغر، فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك الجاهلية ولذلك قبل العلماء حديثا وعدوا من مراتب الصحابة الكبار. طارق بن شهاب مرسله مقبول عند العلماء لأنه كبير، صحابي كبير، فحديثه ذلك الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، صحاه العلماء مع أنه مرسل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي كبير فمرسله من مراتب كبار الصحابة. فقال أبو زرعة نعم وهذا ليس من باب الرؤيا في الصغر، فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك الجاهلية وغزا مع أبي بكر رضي الله عنه. وإنما يحمل هذا على أحد وجهين: إما أن يكون رآه قبل أن يسلم فلم يره في حالة إسلامه ثم جاء فقاتل مع أبي بكر، وإما أن يكون محمولا على أنهما لا يكتفيان في حصول الصحبة بمجرد الرؤيا كما سيأتي نقله عن أهل الأصول. وعلى هذا يحمل أيضا قول عاصم الأحول إن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة، بل هو صحابي، لكن كما تقدم أن بعض أهل الأصول يشترط طول الصحبة فلا يد صحابي إلا إذا طالت صحبته. قال: وأما تمثيل، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذكري في الصحابة ويقولون له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع. وأما عاصم الأحوال فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء وأولئك قليل انتهى. وأما تمثيل الشيخ التاج التبريزي في اختصاره تاج الدين وأما تمثيل الشيخ تاج الدين التبريزي في اختصاره لكتاب ابن الصلاح لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد وفاته كعبد الله بن سرجس وشريح القاضي وشريح فليس بصحيح. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما. وذكر الحديث في رؤيته لخاتم النبوة واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. والصحيح أيضا أن شريحا القاضي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولا بعدها، وهو تابعي أدرك الجاهلية وقد عده مسلم في المخضرمين وذكره المصنف فيهم والله أعلم. أما شريح فهو واضح أنا أريد من الصحابة. يقول أخ طارق بن شهاب أن يصحني وقال في تابعي كبير، لا هو صحابي له رؤية فهو صحبة لأن مرة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فهو من الصحابة. وحديثه ليس مرسلا لأنه نعم حديثه مرسل لكنه مقبول أنه أخذ عن كبار الصحابة صحابي كبير. قال: وأما اشتراط البلوغ في حال الرؤية فحكى الواقدي عن أهل العلم فقال: رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضي، فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار انتهى. والصحيح أن البلوغ ليس شرطا في حد الصحابي، نعم، لأنه يخرج من رآه في حال الصبا قبل البلوغ كثير من الصحابة. قال وإلا لخرج بذلك من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم، لأنهم ماتوا قبل مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل بلوغهم. وأما كون المعتبر في الرؤيا وقوعها بعد النبوة فلم أرى من تعرض لذلك إلا ابن مندى، ذكر في الصحابة زيد بن عمرو بن نفيل، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات قبلها. وقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وهو صحيح إسناده صحيح. ذكر الحافظ الإصابة من شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، لكن يقول محل نظر، يعني ما صحت القصة، لأن نقلت عن أبي ذؤيب الهذلي الشاعر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدفن، لكن ما ثبت ذلك. فقال الأصح عدم بماذا دخول ذلك، وما يحتاج إلى تقييده في التعريف لأنه نادر. راجع مقدمة الإصابة. يقول هل رواية النبي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحبته؟ لا، ليس بشرط. كثير من الصحابة ما روى حديث. قال وأما كون المعتبر في الرؤية وقوعه وهو حي فالظاهر اشتراطه فإنه قد انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم. وأما كون رؤيته صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضا، حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين في السماوات ليلة الإسراء. أما الملائكة فلم يذكرهم أحد في الصحابة، وقد استشكل ابن الأثير في كتاب أسد الغابة ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أسماءهم، فإن جبريل وغيره ممن رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء. أنا قد جاء في بعض الأدلة ذكر بعض الأسماء الذين استمعوا ونزلت الآية التي في سورة الأحقاف. إيش الآية؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن استمع القرآن. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن أحدهم اسمه زوبعة، لكن ما عندك علم هل ماتوا على الإسلام أو لا. وابن الأثير انتقدهم قال إن عدوا أولئك من الصحابة فيعدوا الملائكة، ونعم وذكر منهم جبريل. قال فإن جبريل وغيره من رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء، وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة والله أعلم. ولكن هذا التفريق يعني لا يؤثر، كون ذا مكلف وهذا غير مكلف لا يؤثر، فكان يطلق عليهم صحابة أيضا. فأمور الغيب لا نجزم بأنه صحابي من الجن ولا من الملائكة، ما أعرف هذا عن السلف ولا عن الأئمة ولا عن الصحابة من بعدهم، لأن حتى وإن علمت بعض أسماء الجن كذلك لا تعلم هل ماتوا على الإسلام أم لا. قالوا أما الأنبياء الذين رآهم في السماوات ليلة الإسراء فالذين ماتوا منهم كإبراهيم ويوسف وموسى وهارون ويحيى لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة لكون رؤيتهم له بعد الموت، مع كون مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة. لأنهم ماتوا قبل موتهم. وأما من هو حي إلى الآن لم يمت كعيسى صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويراه خلق من المسلمين، فهل يوصف من يراه بأنه من التابعين لكونه رأى من له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، أم المراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين أرسل إليهم حتى لا يدخل فيهم عيسى والخضر وإلياس على قول من يقول بحياتهما؟ وهذا القول باطل، حياة الخضر والإلياس قول باطل، والصحيح موتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه على رأس ما لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض اليوم، وقال لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا كلام باطل من كلام الصوفية، ونعم وذل بذلك بعض أهل العلم بالقول بحياتهم بسبب وجود بعض الأحاديث الضعيفة. قال على قول من يقول بحياته من الأئمة هذا محل نظر، ولم أرى من تعرض لذلك من أهل الحديث، والظاهر أن من رآه منهم في الأرض وهو حي له حكم الصحبة. فإن كان الخضر أو الياس حيا أو كان قد رأى عيسى في الأرض فالظاهر إطلاق اسم الصحبة عليهم. فأما رؤية عيسى له في السماء فقد يقال السماء ليست محلا للتكليف ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين، فلا يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه فيها. وأما رؤيته لعيسى في الأرض فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فتسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. وفيه الحديث وفيه وإلى عيسى بن مريم قائم يصلي الحديث، وفيه فحانة الصلاة فأمنتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وظاهر هذا أنه رأوه ببيت المقدس، وإذا كان كذلك فلا مانع من إطلاق الصحبة عليه، لأنه حين ينزل يكون مقتديا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بشريعته المتقدمة. وروى أحمد في مسنده من حديث جابر مرفوعا لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، وهو حديث حسن بشواهد طرقية وشواهد. لأن العراقي يرى أنه لا مانع من إطلاق الصحبة على عيسى عليه السلام لأنه قد رآه في الأرض، ولأنه لم يمت بعد، رؤية بقية الأنبياء بعد موتهم أرواح بأرواحهم، وأما عيسى فهو فر بروحه وجسده عليه السلام. قال نعم قال قوله وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال أصحاب الحديث يطلقون على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤيا من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين انتهى. وفيما قاله ابن السمعاني نظر من وجهين، أحدهما أن ما حكاه عن أهل اللغة فقد نقل القاضي أبو بكر بن الباقلاني إجماع أهل اللغة على خلافه، كما نقل عنه الخطيب في الكفاية أنه قال لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا. يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة. أن انتقدوا ابن السمعاني على قوله أن اللغة العربية تقتضي طول الصحبة، بل من قال صحبة فيطلق على القليل والكثير. وذلك يوجب في حكم اللغة إجراءها على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرفا في أنهم لا يستغلون هذه التسمية إلا في من كثرت صحبته واستمر لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشي معه خطى وسمع منه حديثا. فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. انتهى. قال الوجه الثاني أن ما حكاه عن الأصوليين هو قول بعض أئمتهم، والذي حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا. من هم أصحاب العراقي؟ الشافعي. أن الصحابي من رآه وقال إنه الأشبه، واختار ابن الحاجب. نعم، الذي اختاره القاضي أبو بكر، ونقله عن الأئمة أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء. وتقدم أن ابن عبد البر حكى عن العلماء نحو ذلك، وبه جثم ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه، فقال الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده واتبعه، فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة ومتابعة فلا ينصرف إليه هذا الاسم. خلصنا، نكتفي بهذا القدر.